حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله